محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، باب الدعاوى والبينات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحمل. رواه البخاري. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفي باب الدعاوى والبينات ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بمتاع ليس معهما بينة، فعرض عليهما اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلب. رواه البخاري. هذه المسألة تعني ما لو كان هناك حق ادعاه اثنان وهو ليس بيد احدهما، وانما هو بيد غيرهما، وليس لاي منهما بينه، ومثال ذلك ما لو كان هناك لقطة مبلغ من المال أو متاع وجد مفقودا في مكان، فادعاه اثنان كل واحد منهما يقول إنه لي وليس عند أي منهما بينه، ففي هذه الحال يطلب اليمين. لكن في هذه الصورة التي ذكرها أبو هريرة أن الرجلين كل منهما تهيأ لليمين، أراد أن يحمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهما أيهما يحلف وتكون له، فقوله فأسرعوا أي أسرعوا إلى اليمين، فأمر أن يسهم بينهم أي أن يجري القرعة، فمن طلع سهمه فإنه هو الذي يحلف. ويكون على الآخر إثبات ذلك بالبينة إن وجدها. يقول في شرح الإقناع: فإن وصف اللقطة اثنان فأكثر معا، أو وصفها الثاني بعد الأول لكن قبل دفعها إلى الأول أقرع بينهما، أو أقام بينتين باللقطة أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فمن خرجت له القرعة حلف أن اللقطة له لاحتمال صدق صاحبه وأخذها لأن ذلك فائدة القرعة. قالوا أما إن وصفها أحدهما بعد دفعها للأول بناء على وصفه لها فإنه لا شيء للثاني لأن الأول استحقها بدون منازع في وقت دفعها إليه. فعلى من يدعي بعد ذلك أنها له أن يثبت صحة دعواه بالبينات. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه في الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قريبا من أراك. رواه مسلم. ثم بعد هذا ساق حديثا آخر عن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حقا بمسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. هذا الحديث يبين مسألة مهمة في حياة الناس وهي أن الإنسان إذا أخذ شيئا من مال غيره فإن أخذه لهذا لا يجعل الحق له. وكون أحد الناس يحسن المراوغة والاحتيال ويلبس في إجراءات القضية ويفوز بكسب القضية وهو غير محق لا يجعل الحق له. ثم إذا أن هذا الإنسان استعمل اليمين لإثبات صحة دعواه وهو كاذب فيها فإن الله تعالى يوجب له النار ويحرم عليه الجنة. وهذا دليل على أن عمله هذا كبيرة من كبائر الذنوب وجرم عظيم. فالحلف بالله شأنها عظيم، فإذا حلف الإنسان كاذبا فإن هذا اجترأ على امتهان عظمة الله التي بها صدق وانتزع الحق من صاحبه وأعطي لهذا المتلاعب. ما عقوبته في الآخرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله يوجب له النار ويحرم عليه الجنة. هل هذا إذا كان في الملايين ونحوها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شيئا يسيرا مثل عود السواك وإن كان قضيبا من أراك، أي عود سواك. الأراك نوع من الأشجار هي أحسن أشجار أعواد السواك وهو أكثر ما يشتهر في هذه البلاد وهو ينتج في البلاد الحارة. وعود السواك من الأشياء اليسيرة التي لا يأبه لها الناس وقيمتها رخيصة. فلو أن إنسانا حلف أن هذا السواك له وأخذه وهو ليس له فإن الله يحرم عليه الجنة ويوجب له النار بهذا القدر اليسير. وساق حديثا آخر عن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وهذا عام وشامل في اي حق من الحقوق. فمن حلف يمينا لأجل أن يأكل بها مال غيره هو فيها فاجر، أي أنه ليس صادق وإنما قالها زورا وبهتانا كذبا افتراءا ففجر فيها، فإنه يلقى الله تعالى بها والله جل وعلا يغضب عليه. هذان الحديثان يتبين منهما عناية الإسلام بتنظيم الحقوق، وأن حقوق الناس سواء كانت مالية أو غير مالية يجب أن تؤدى، وليس لأحد أن يتسلط على غيره سواء كان ذلك بسبب منصبه وسلطانه مكانته أو كان ذلك بسبب أيمانه الفاجرة ودعاواه الكاذبة التي يلبس بها على من نصب للحكم بين الناس وفك الخصومات. ذلكم أن الحاكم يحكم بموجب الظاهر والله يتولى السرائر. فلو أن إنسانا كذب وحلف يمينا فاجرا وحكم له بموجبها فإن هذا لا يضير القاضي، إنما الضرر على من أخذ هذا الحق بموجب هذا الحكم الذي بني على بينات أو أيمان ليست صحيحة وإنما هي فاجرة وكاذبة. فالحديث الأول بين أن مآله إلى النار وأنه يحرم عليه دخول الجنة، والحديث الثاني بين أن الله تعالى يغضب عليه، وهذه كلها لا تكون إلا في فعل كبيرة. الوعيد بالنار أو الوعيد بالغضب لا تكون إلا على عمل كبيرة من الكبائر. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ولا يأخذ المال إلا من حله، ولا يظن أنه إن صار بارعا في الاحتيال وكسب الجولة حسب الظاهر أن الحق يصير له، لا، ليس له الحق وهو نار عليه وعار في الدنيا وفي الآخرة. ولو أن القاضي حكم له فإن القاضي إنما يحكم بموجب الظاهر، ولا يعلم شيئا من المغيبات. ومع الأسف في هذا الزمن كثرت الحيل والتلاعب بمجريات القضايا، وصار بعض الناس لا يبالي باليمين وهو كاذب فيها، وبعض الناس لا يبالي أن يشهد زورا وهذا من أكبر الكبائر. وهي حقوق مالية أو حقوق جنائية أو حقوق شخصية. فيجب على الإنسان أن يتقي الله ويكون واضحا في دعاواه وشهاداته ولا يلبس على الناس أو يحتال في إجراءات القضايا. وإذا كان الشارع رتب أحوال التقاضي وتحصيل الأموال فإن هذا دليل على كمال هذه الشريعة وتنظيمها في كل أحوال الناس، حتى إجراءات فصل الخصومات قد نظمها لنا ديننا وبين كيفية التقاضي والحكم والمرافعات والإجراءات التي تتبع في الخصومات، ولم يترك هذا لأقوام متأخرين ينظمونها، بل سبقهم بمئات السنين ورتبها ونظمها، ولكنه أراد من الناس أن يتقوا الله وأن لا يدعوا ما ليس لهم ولا يأخذوا أموال الناس ويستحلوها ولو حكم لهم حسب الظاهر. إذا كان الإنسان يعرف أن هذا ليس له ولو أن القاضي حكم له فإنه يحرم عليه أخذه. ولهذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء أن يأخذها وإن شاء فليذرها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين احتسم في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال لفظ وقال إسناد. أيضا ذكر حديثا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين احتسما في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظ وقال إسناده جيد. العين التي يتنازع فيها الخصوم إما أن تكون عند أحدهما أو لا تكون، فإن كانت عند أحدهما فمن كانت بيده فإنه يصير هو المدعى عليه، وحينئذ المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه يدفع هذه الدعوة باليمين، لأن جانبه هو الأقوى والأصل معه. لكن إذا كانت هذه العين المدعاة ادعاها شخصان أو أكثر وهي ليست بيد أي منهما، فما العمل؟ قال يطالب كل منهما بالبينة، فمن كانت له البينة فهي له. قال لكن إذا لم يكن لأي منهما بينة، كل منهما ليس عنده بينة، أقول هذا حقي وليس عنده بينة، ليس عنده شهود، ففي هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما نصفين. بعد أن يحلف فكل منهما يحلف أنها له، وتقسم بينهما نصفين لعدم وجود ما يميز أي منهما. وهذا هو المراد بهذا الحديث، فإن رجلين اختصما في دابة سواء كانت من الإبل أو غيرها وليس لأي منهما بينة تدل على أنها له، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف عليها فحلفا وجعلها بينهما نصفين. هذه المسائل ونحوها تبين لنا أن مال الإنسان محترم وأنه محرم وأنه لا يجوز التلاعب بالحقوق وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع بعرفات إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقتطع مال غيره ظلما وعدوانا، سواء كان ذلك عن طريق المغالطة والخصومة أو عن طريق الاختلاس أو عن طريق الرشوة أو عن طريق شهادة الزور أو عن طريق تطفيف الكيل والوزن أو غير ذلك من الأمور، فإن حقوق الناس يجب أداؤها لهم وعدم الاعتداء عليها. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول انه استلم من الاوقاف مصاحف للمسجد ووضعها في المسجد، لكنه اخذ منها 4 أو 5 لبيته للقراءة فيها، فما الحكم؟ نقول هذه اوقاف وانت اخذتها على انها وقف على المسجد فتكون في المسجد وتقرأ فيها في المسجد، ولا تأخذها لبيتك وتحرم الناس من القراءة. اللهم إلا إذا أخذتها لتقرأ فيها ثم تردها قبل دخول الوقت الثاني، كما لو أخذتها بين الظهر والعصر حيث أنك أخذتها بعد خروج الناس من الصلاة وتعيدها إلى المسجد قبل صلاة العصر، لا على أنك تضعها عندك وتبقيها عندك. فأرجو إن شاء الله أن الأمر في هذا أخف، وإلا فالأصل أن أموال الأوقاف ومنها المصاحف تبقى في محلها. يقول: التورك في الصلاة هل هو جائز في جميع الصلوات أم في الصلاة التي لا تشهدين؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فالمالكية يرون التورك في كل جلوس سواء كان تشهدا أول أو ثاني، والحنفية يرون الافتراش في كل جلوس سواء كان التشهد الأول أو الثاني، والحنابلة يرون التورك في التشهد الأخير أي في الصلاة التي فيها تشهدان، فالتشهد الأول يكون افتراشا والثاني يكون تورقا. وأما ما كان من الصلوات ليس فيه إلا تشهد واحد فيرون فيه الافتراش كالفجر والسنن الرواتب ونحوها. وأما الشافعية فيرون التورك في التشهد الأخير سواء سبقه تشهد أو لا. وهذه من سنن الصلاة وليس من واجباتها، فالخلاف فيها لا يؤثر إن شاء الله. هذا يقول: إذا كنت أقرأ القرآن ومررت بسجدة تلاوة وأنا ممسك للمصحف فسجدت وهو بيدي، فهل ينقص عضو من أعضاء السجود؟ نقول: إذا كنت وضعت يدك على الأرض فإنه لم ينقص شيء، أما إذا كنت لم تضع يدك على الأرض ورفعتها فسجودك غير صحيح، لأنه لا بد في السجود أن يكون على سبعة أعضاء وأنت رفعت السادس، السابع ما سجدت إلا على ستة. سجد على ظهر يده يا شيخ. وأنصح السائل وغيره في مثل هذه الحال إذا أراد أن يسجد يضع المصحف أمام صدره، أو إذا كان أمامه صندوق أو كرسي مصاعب أو نحوه يضعه عليه، أو يضعه في إبطه ويسجد سجودا معتدلا ولا يتأثر بهذا الأمر. هذا يقول: إنني نويت العمرة لزوجتي وعند النية أشركت والدتها فقلت لبيك عمرة لزوجتي فلانة وأمها فلانة، فما رأي الشرع في ذلك؟ رأي الشرع هذا لا يصح، لأن العمرة أو الحج لا يكون فيها شركة، تكون لواحد. إذا أردت أن تحج أو تعتمر فإنما يكون ذلك لشخص واحد، أما أنك تعتمر عن زوجتك وأمها في عمرة واحدة فلا يصح ذلك، إنما تكون لواحدة منهما ولا تكون لهما. ثم إن زوجتك هل هي قادرة على أن تأتي أو لا؟ إذا كانت قادرة يلزمها أن تأتي لأداء عمرة الفريضة، ولا يصح لك أن تعتمر عنها إذا كانت تستطيع. كلهم على كل حال اصرفها لواحدة منهما، تصح لواحدة منهما لا للثنتين. على كل حال انت بدأت بالزوجة فلعلها ذهبت اليها والثانية لا تلحقها، لا تصح الا لواحدة. يقول: ان زوجته توفيت من مدة فلان معتاد الصلاة قبل الظهر أربعا وبعده أربعا وقبل العصر أربعا، فما الحكم؟ نقول هذا عمل جليل وعمل فاضل. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله عليه النار. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربعة. والمراد بذلك ركعتين ركعتين، كل أربع ركعات بسلامين. يقول: كيف تكون تربية الأولاد منذ الصغر على القرآن وما هي البداية؟ تربيتهم هو أن تتعلم كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخاصة الشباب مثل العبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله